عند القبور: يا سيدي فلان، ما رأيك؟ نعم نعم. مثلا يفعل له هكذا ليلبس عليه، فهذا من فعل الشياطين ليثبت مسألة السماع. فإذا ثبتت مسألة السماع ذهب وسأله. إذا كانت القبور هذه مثل أصنام حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، يعني يبدأ الرجل يتشكل. فغرس هذه العقيدة عند المسلمين الصوفية وزرعوها لأجل أن يطلبوا من الأموات ومن أصحاب القبور، وقالوا إن الموتى يسمعون. واستدلوا بعض الأحاديث التي سأتكلم عنها، ما أنتم لما أسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون، ومثل هذه الأمور خفق سماع، خفق النعال إذا انصرفوا عن الميت. المقصد أن هذه القضية هي مفتاح الشر الأكبر، وإن كانت العلماء يعدون لها مسألة فقهية، يعني مسألة فهم نصوص. بعضهم يرى أن الموتى يسمعون لمثل هذه الأدلة أو هذه الشبهات، أنا أعتبرها شبهة وليست بدليل. وقد أجاب الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الكتاب للعلامة الألوسي، عمال الألوسي، الآيات والبينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. وفي الحقيقة الشيخ الألباني يعني أضاف في هذا البحث أو في هذا الكتاب يعني مقدمة راقية يعني قيمة. قال: خلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم كما سطرت في الكتاب موصوفا على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب، فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم. كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن يستثنى منه على قاعدة الاستثناء الأقل من الأكثر أو الخاص من العام، كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ولذلك قال العلامة الألوسي في روح المعاني بعد بحث المصطفي في هذه المسألة: والحق أن الموتى يسمعون في الجملة، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع لسماعه. حق أن الموتى يسمعون في الجملة في سماع، فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه، ما ورد النصوص بسماعه. وهذا مدى طوائف أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي. ثم قال: وما أحسن ما قاله ابن الدين أن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها، فأسمعهم الله سبحانه وتعالى وتكلمت السماوات والأرض. فإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون، فقد تبين أنه لم يبقى هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء، بحكم كونهم لا يسمعون النداء، وأن منادات من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل وضلال في الدين. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الشيخ: هذا ولما كان الواقع يشهد أنه لا يزال في هؤلاء المبتلين بنداء الموت والاستغاثة بهم من دون الله من يرجو الدار الآخرة ويحرص على معرفة الحق واتباعه، إذا تبين له اقتطعت من وقت الضيق ما مكنني من التعليق على هذه الرسالة النافعة إن شاء الله وتحقيقها وتخريج أحاديثها إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالمقصود أن هذه الرسالة ينصح بقراءتها لأجل الرد على هؤلاء الصوفية وغيرهم، وحتى لا يفتح مجالها. وأما إنهم جاء في حديث القليب قليب بدر قال إنهم الآن يسمعون أن ما كنت أقول لهم حق أو كنت أقوله حق الآن، فخص ذلك. وكذلك في حديث خفق النعال إنهم كذلك يسمعون خفق النعال فقط وفي حالة خاصة وفي وقت مخصوص وفي حالة مخصوصة. والعجيب أنهم يقولون وما أنت بمسمع من في القبور، يقولون هذا ليس في مسألة القبور، هذا يرد على المشركين الذين يدعون غير الله، ويعني أن هؤلاء المشركين حالهم حال أصحاب القبور. واضح لك؟ يقول حالهم حال أصحاب القبور الموت لا يسمعون. طيب الآن شبه هؤلاء بأصحاب القبور، المشبه به يكون أشد وأبلغ أم المشبه؟ واضح؟ يعني لما تشبه واحد بشيء، الشيء هذا تكون هذه الصفة فيه أو لا؟ عبد، بل تكون أبلغ. لو قلت فلان أسد دل على أن هذه شجاعة، يعني هذا الرجل فيه شجاعة، صح ولا؟ لكن الأسد فيه شجاعة ولا ما فيه؟ في شجاعة أعظم، لأنك شبهت به. فالآية وإن كان السياق يرد على الكفار وأن هؤلاء يعني ليس لهم قلوب يعقلون بها وليس لهم أذان يسمعون بها وأنهم أشبه بالموتى، لكن هذا دليل على أن الموتى لا يسمعون. وقوله سبحانه وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، جاءتهم بالمعجزات البينة الباهرة، وجاءتهم بالنصوص الظاهرة الشرعية والكتب التي تحدوا بها الأمم، ولم يعتبروا ولم يمتثلوا، وما زادهم إلا نفورا عياذا بالله. فينبغي في هذه الآية يؤخذ من أنه ينبغي للدعاة إلى الله أن يدعو الناس بالأدلة والبراهين الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، هذه البينات والزبر بالأدلة الشرعية. وقال أيضا هنا ثم خذت الذين كفروا فكيف كان نكير، في أحد يعني إنكار الله عز وجل عليهم إنكار عظيم، فأخذهم وعذبهم بعد بعث الرسل. ففي هذه الآية إشارة إلى العذر والجهل، وهو موافق لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعد البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب نقرا هذا، نقف يعني قليلا. طيب نقف قليلا. شاء الله هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.